بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك السعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، يعني من الشرك الأكبر. وسبق باب من الشرك النذر لغير الله، فهذه الأبواب كلها في الشرك الأكبر. وقبلها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. وقبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله في الشرك الأكبر، فذكر الشرك الأكبر والوسيلة إليه، ثم عاد إلى بيان أنواع من الشرك الأكبر. فالنذر لغير الله شرك أكبر، وكذلك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة لغير الله. الاستعاذة معنى الالتجاء والاعتصام والعياذ واللجأ والهرب. فإذا استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر. وقد يكون أمرا عاديا، كما إذا استعاذ بحي حاضر قادر، كان يقول: يا فلان أعذني من شر أولادك، أعذني من شر زوجتك إذا كان سريطة اللسان، أعذني من شر خادمك، فيعيذه لأنه حي قادر. هذا من الأمور العادية لا يكون شركا. لكن إذا استعاذ بمجد أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله صار من الشرك. استعاذ بحي حاضر أن ينصره على عدوه أو يشفيه من مرضه أو يعيده من النار، استعاد بميت، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. استعاد بميت هذا شرك أكبر، أو استعاد بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا استعاد بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا من الأمور العادية، كان يستعيذ بحي حاضر في أن يعيده مما يقدر عليه، مما هو تحت تصرفه، يعيده من شر أولاده أو زوجته أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هذه الآية ساقها الله تعالى في ذم المشركين في الجاهلية، وأنهم كانوا يستعيذون بالجن. جاء في سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم رهقا. يعني فزاد الجن الإنس لما استعاذوا بهم رهقا، يعني خوفا وذعرا حتى يستمروا في الاستعاذة بهم. لما استعاذ الإنس بالجن زادوهم رهقا. زادوهم الواو، ضمير الواو تعود إلى الجن والها تعود إلى الإنس، والمعنى زاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا. زادوهم لما استعاذوا بهم زادوهم خوفا وذعرا حتى يستمروا. وقيل المعنى زادوهم، يعني زاد الجن الإنس زادوهم، تعود إلى الإنس الواو والها تعود إلى الجن، والمعنى زاد الجن الإنس تكبرا وتعاظما لما استعاذوا بهم. تكبروا الجن وقالوا: ملكنا الجن وسدنا الإنس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذ، والعياذ يكون في فيما يستعاذ به من الشر، واللياذ يكون في طلب الخير، كما قال الشعر: يا من أعوذ به فيما أحاذره، وألوذ به فيما أؤمله. فاللياذ في استعمل في الخير، في طلب تأمين الخير، والعياذ في الاستعاذة من طلب الإعاذة من الشر. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره بالنصب، أو لم يضره بالإتباع، لم يضره بالإتباع بضم الراء إتباعا للهاء، أو لم يضره، لأن هذا هو الأصل المضاعف. وهذا الحديث فيه فيه بيان الالتجاء والاعتصام إلى الله عز وجل ولا والحماية طلب الحماية من الله عز وجل، أنه يستعيذ بهذه الاستعادة، يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، لأن هذا الذكر سبب في حمايته ودفع الشرور عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يتكلم عن وحي من الله عز وجل. فهذا وعد كريم بأن من استعاد بهذه الاستعادة ودعا بهذا الدعاء فإنه يكون محفوظا من الله عز وجل حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت هذا فكنت أدعو بهذا الذكر وأذكر هذا الذكر فلم يصبني شيء. ثم لدعاتني عقرب وأنا بالمهدية فنظرت فوجدت أني قد نسيت هذا الذكر، أنساه الله لينفذ القدر. قال: كنت أذكر هذا الذكر فيحفظني الله، ثم لدغتني عقرب فتفكرت فإذاني قد نسيت هذا الذكر في هذا اليوم فلدغته العقرب. المقصود أن هذا استعادة واحتماء بالله عز وجل، فيها أن هذا الذكر يفيد المسلم، وينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله عز وجل وأن يأتي بهذا الذكر وأن يعتقد أنه مفيد وأنه محفوظ من الله عز وجل. إذا أتى بهذا الذكر صادقا عن صدق وعن تصديق عن إيمان وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لهذا الثواب. والمراد بكلمات الله كلمات الكونية والدينية عام يشمل كلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كلمات الدينية القرآن والأوامر والنواهي. وفيه أن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذا من أدلة السنة والجماعة أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فهذا الحديث دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق، وهو حجة لأهل السنة والجماعة في رد على المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، ولو كان كلام الله مخلوقا لما استعاذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق وله منزل صفة من صفاته. فيستعيذ الإنسان بصفات الله، الصفة يستعاذ بها: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته، قل أعوذ برضاك من سخطك. أما دعاء الصفة فلا يدعى، فلا يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنقذيني، هذا لا يجوز. حتى قال شيخ الإسلام إن هذا ردة، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. قال حتى عند الجنس المسجد. نعم. قال هذا حتى عند الجنس المسجد. عام من نزل من عام. نعم. شيخ السلام عليك، هل ورد تعدي عدد معين يقول هذا الدعاء؟ لا، ما في تكرار، مرة واحدة. لا، هذا ما له أصل الخط، هذا بدعة، لا يعمل شيء إلا بدليل. نعم. ها؟ أعوذ بكلمة الله التامة. الحديث هنا ما في تكرار، لكن قد إذا جاء دليل آخر للتكرار لا بأس. إذا كرر ثلاث مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بعضها ثلاثا، السلام ثلاثا. نعم، إذا كرر ثلاث حسن. بعض الناس يقول هذا الدعاء لكنه يبدأ يلتفت يمين ويسار خائف من هذا، لا في توكله. ينبغي الإنسان، أقول ينبغي الإنسان مثل ما سبق أن يقول عن صدق وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان وحسن ظن بالله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لشروط الاستعادة يكون حي موجود مقتدرا، كذلك الاستغاثة يشترط بهذا الشيء. نعم، كذلك الاستغاثة يأتي إلى باب الشيء. الشاعر يقول هو معتصم الاستغاثة بغائب غير موجود، إذا كان يمكن أن نبلوه يقال إن هذه يمكن. أول ما ثبتت هذا القصة قصتها، لكن إذا كان في حكم الحاضر أو أنه أراد أن يبلغ يكون في حكم الحاضر وهو عنده قدرة واستطاعة. ها؟ يمكن أراد أن يبلغ، يعني يقال إن امرأة قالت ومعتصمة وأنه بلغ المعتصم وأنه أرسل جيش كذا وأغاثها. الأصل المنع هو هكذا، لكن إذا كان في حكم الحاضر مثل الهاتف تكلم بالهاتف هذا في حكم الحاضر. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. الثانية كونه من الشرك. نعم، الاستعاذة بغير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله شرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، هذا يعني العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان كلام الله مخلوق لما جاز الاستعاذة به، لأن يعني الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. بكلام الله حسن. الكتاب فيه أو المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، فيه الورق وفيه المداد وفيه الخط وفيه كلام الله. نعم. لو أقسم بلفظ القرآن والقرآن لما فعل القرآن؟ لا بأس، القرآن كلام الله سورة المصفات. نعم. ها؟ أعوذ بكلمة الله التامات شامل للكونية والدينية، يشمل إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يشمل النوعين. كلام الله ينقسم إلى قسمين، كلام كوني وكلام ديني شرعي. الكلام الديني القرآن والتوراة والإنجيل والأمر. وكلام الله الكوني كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مثل قوله سبحانه كونوا قردة خاسئين لبني إسرائيل الذين مسخوا. نعم، هذا كلام الله الكوني. نعم. لا، المصحف فيه كلام الله وفيه غيره، يحلف بكلام الله وصفة الله. وكذلك الآيات، بعض أولاد ابن سيم قسم بآيات الله. آيات الله ينبغي أن تقيد، آيات الله الدينية أو آيات الله الكلامية، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين. آيات الله الكونية مثل السماوات والأرض والليل والنهار هذه من آيات الله الكونية ما يجوز القسم بها، لكن آيات الله القرآنية لا بأس. فلا ينبغي أن نقول قسم بآيات الله على إطلاقه لأنه يشمل النوعين، وإنه مقيد قسم بآيات الله القرآنية. نعم. أحسن عليك. يفرق بين الاستعاذة بالصفة والسؤال الصفة أو الدعاء. نعم، سؤال الصفة قال الشيخ الإسلام ما يجوز، حرام، يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، وقال إن هذا كفر. ولكن يستعاذ بصفات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط. يستعاذ بصفات الله، أما أن تسأل الصفة تنادى الصفة لا، هذا لا يجوز. ما يقول يا رحمة الله، لأن هذا فيه كأنه أراد أن الصفة تنفصل، والله تعالى بذاته وصفته هو الخالق سبحانه، فالصفة منفصلة عن الذات. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ها؟ أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية. منفعة. أحسن عليك. يحصل به منفعة دنيوية. لا يصح منفعة. طيب. أن كون الشيء يحصل به منفعة. منفعة فاعل. نعم. أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية. نعم. من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، قد يحصل في الشيء المحرم نفع، لكن ما يدل على إباحته. إذا انتفع الإنسان والمرابي ينتفع بالربا، لكن هذا حرام ما يجوز. والزانيين يزعمان أنهم ينتفعان باللذة المحرمة وهذا حرام كذلك. أيضا ما يحصل للسحرة قد ينتفع يحصل نفع، لكن حرام. فكون الشيء يحصل به منافع ما يدل على إباحته إلا إذا دل على إباحة الشرع. نعم. صلى الله عليك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بارك الله.